مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائن وعين نجمك لا تخون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخاؤون، تراه أذهلها جلال الله أم مر القرون، أتراه أذهلها جلال الله أم مر القرون، أم أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعون، ويح نفسي فلم ترى وهي ترسف في سجون، ويح نفسي أفلم ترى وهي ترسف في سجون، مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون.